مشاعرنا في مشاعرنا، إنها مكة أسرار هدى، قبلة الدنيا وعشق المتقين. نعم عزيزي المشاهد، نحن اليوم نتحدث عن المشاعر المكية، سواء كانت حسية أو معنوية، مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله العتيبي. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. حياك الله شيخ عبد الله. وأنت ترأس أحد المراكز الهامة في مكة المكرمة في خدمة المجتمع، ونتحدث من خلالها نريد عن قضية المشاعر في مكة، وكيف تجد أثر هذه المشاعر على الساكنين، سواء كانت هذه المشاعر حسية أو معنوية. نريد منك أن تحدثنا عن هذه المشاعر، وابتدئ بما شئت، بالمشاعر الحسية أو المشاعر المعنوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، سعيد في هذا اليوم الجميل بلقياكم في هذه القناة المباركة. حياك الله. والحديث يا أبا إبراهيم عن مكة وعن مشاعر ساكني مكة أو زوار مكة من حجاج ومعتمرين، حديث ذو شجون. وكيف لا يكون ذو شجون وهي مكة؟ ما هو الأفئدة وقبلة الدنيا وقبلة المسلمين؟ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين. بالنسبة لساكن مكة، فإن سألته عن مشاعره فإنها مشاعر فياضة جياشة، وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله سبحانه وتعالى ساكن مكة ليجاور بيته الحرام، الكعبة المشرفة، ليجاور معالم في ديننا عظيمة جدا. قد وفق الله سبحانه وتعالى هذا الساكن لهذا الجوار العظيم. مشاعر حب، مشاعر احترام، مشاعر استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الساكن. وهذا مما يزيد في النفوس، نفوس ساكني مكة أو زوارها، تعظيم هذا البيت الحرام. الله. إذن هذه المشاعر نتحدث عنها يا شيخ عبد الله الآن. نعم. مشاعر نجدها في الأسرة المكية. نعم. نجدها في الأفراد المكيين، أو حتى في القاصدين أو الذين يريدون أن يأتوا ويقصدوا هذه البقعة. نعم. هذه المشاعر الفياضة، المشاعر الجياشة، هل لكم أن تسلطوا الضوء على بعض ما عشتوه من خلال البرامج الاجتماعية التي قمتم بها في مكة المكرمة؟ كانت هذه البرامج تحتك حتى بالمشاعر الحسية في مكة. نعم. ولا شك يعني، وأنتم أحد أبناء مكة العاملين فيها، قد مررتم بهذه التجارب وعشتموها، هل لكم أن تخبرونا عن بعض هذه التجارب؟ قبل هذا كله يا أبا إبراهيم، اجعلني أحدثك عن أن حب مكة شيء فطري. الله. شيء فطري في نفوس المسلمين، في نفوس البشر. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: وإذ تأذن رب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالقلب دائما يهوى مكة. الله. والذي يستشعر هذا الحب وهذه المشاعر لابد أن تترجم هذه المعاني إلى معاني حسية. فكما ذكرت حفظك الله، هناك العديد من البرامج التي تزيد تعظيم هذه البقعة في نفوسنا نحن سكان مكة، وفي نفوس من يرتادها. على سبيل المثال، جمعية مراكز الأحياء ممثلة في مشروع تعظيم بلد الحرام، في كل عام تقوم باحتفالات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، فتجد ما يعمل. أنا أتحدث عن جهات وجمعيات تقوم ببرامج عملية في هذه البقعة. نعم نعم، تقوم ببرامج عملية، وكم شاهدنا من دموع المحبين، سواء من ساكني مكة الذين خالط هذا العمل قلوبهم. يعني تجد بعض الشباب عاملين أو مستفيدين يعمل معنا في بعض البرامج، فيأتي بورقة من المستشفى أنه مريض ويحتاج إلى إجازة مرضية. فقل: طيب ليش جيت يا أخي الكريم؟ روح ارتاح في بيتك. قال لي: يا أخي كيف، هذول ضيوف الله، هم ضيوفنا. فشعار شباب مكة وأهل مكة ضيف الرحمن ضيفي. لماذا استشعر هذا الحب الله. هذه النعمة واستشعر يعني أن هؤلاء الذين قدموا من خارج مكة نعم. علينا واجب كبير في استقبالهم يعني في الاحتفاء بهم. لذة الداخلية أنستوا أي شيء يشعر به جدا جدا استمتاع هو من حقه الآن كعامل أنه يرتاح كإنسان أبداً. مريض كما عذره الطبي سبحان أبداً. الله عذر يعني حتى عذره الشرعي معه ومع ذلك يجاهد نفسه ويتغلب على هذه الأمراض مقابل تقديم هذه الخدمات لهؤلاء الحجاج. هؤلاء يضربون أروع الأمثلة في تاريخ أهل مكة الحقيقي اللي هم يعشقون ويحبون من يقدم إليهم من زوار ومعتمرين وحجاج. وكم شاهدنا من دموع الحجاج أيضا أو المعتمرين الذين يستفيدون من هذه الفائدة. يقول يا أخي أحدهم يقول 20 سنة آتي إلى مكة مجرد الكعبة أطوف وأرجع الفندق نعم. لم أشاهد هذه الاحتفالات لم أشاهد نعم. هذه البرامج احتفاء بضيف الرحمن بل أن هناك من أبناء مكة البررة من يفتح بيته ومجلسه يوميا لاستضافة هؤلاء الوفد. هل هذا سبحان الله. وفد الله سبحانه وتعالى هل هذا يا دكتور يا باشمهندس هل هذا الأمر جاء من فراغ؟ لا، هذا الأمر سبقه حب، سبقته مشاعر فياضة، استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فقام بواجبه، وهو أقل القليل أن نفتح بيوتنا لحجاج بيت الله والمعتمرين. سبحان الله. يعني أنت تحدثنا الآن يا شيخ عبد الله عن مشاعر رأيتها بأم عينيك. يعني نعم. أنتم تقدمون هذه البرامج لهؤلاء الحجيج لهؤلاء الوفود، وتقدمون أيضا برامج للأسر المكية. نعم. هل مرت عليكم بعض فعلا القصص المؤثرة في هذا الجانب؟ هل يحضرك شيء في هذا؟ جدا يا دكتور يا باشمهندس، القصص في هذا الجانب كثيرة جدا. عملت في برنامج شباب مكة التابع لمشروع التنظيم مدى الحرام لمدة 2 سنة في إدارة خدمة الطائفين. وجدنا أناسا لم يصدقوا ما يشاهدون. يعني على سبيل المثال خدمة الطائفين هذه تكون في الحرم للعجزة، للنساء الحوامل أو اللاتي لا يستطيعون أن يطوفوا ويسعوا على أقدامهم. هؤلاء الشباب يكونون في انتظار هؤلاء الناس بعربياتهم تحت طبعا عمل مؤسسي وتنظيم جميل ورائع داخل الحرم لهؤلاء الشباب. يستفيد هؤلاء الحجاج والمعتمرين من هذه العربات في الطواف وفي السعي. وكم شاهدنا دموع الحجاج أو المعتمرين الذين لا يصدقون. يعني أكيد أتوقع الشباب هيأخذوا منهم مبلغ معتبر يعني. هذا المبلغ هو عربون المحبة والمشاعر الصادقة في سكنة مكة والحب لمن يقدم إلى مكة. الله. لا يأخذون يعني هم شباب بذلك مقابل. هم شباب متطوعون. المكافأة التي يأخذها هذا الشاب نهاية الشهر أنا أعتقد أنها لا تسدد فاتورة جواله. الله. شيء بسيط، لكن ما الذي جعل هذا الشاب يستمتع بهذا العمل؟ الحب الصادق لهؤلاء الناس. يأتي أحد الحجاج ويأخذ هذه المكافأة من الجهة أو من الجمعية، من الجمعية معنى أنه ما يأخذ شيء ولا يأخذ أي مبلغ من أي حاج أو أي معتمر. كم شاهدنا حتى وكم لو أراد الحاج أن يعطي أبدا. وكم جاءني من أناس من حجاج، ربما نحن نصادف وجهاء، نصادف دكاترة أكاديميين، نصادف فقراء بسطاء، نصادف وجهاء وأعيان في العالم كله، في العالم كله يحتاجون الخدمة، ممن يحتاج الخدمة، وهو ربما قدم إلينا ظنا منه أن هذه العربات بمبلغ، فيتفاجأ أن هؤلاء شباب مكة الذين يعني حبوا مكة وحبوا هؤلاء الضيوف وتركوا بيوتهم وذهبوا ليطوفوا ويسعوا هؤلاء الناس مجانا بدون مقابل، لا يصدقون هذا الكلام. سبحان الله. حركتهم المشاعر لخدمة المشاعر. جدا مشاعرهم حركتهم فعلا، لأنهم في مشاعر عظيمة في الطواف، قد يكون أحيانا أحد أركان التي سيقوم بها هذا القاصد. يا أخي الكريم جاءني أحد الحجاج وهو متعب مجهد من السفر، ولك أن تتخيل يا أبا إبراهيم الحاج يعني يأتي بإحرامه، ربما لم ينم قبل سفره بليلة، وتعب السفر والطيارة أو السيارة حتى وصل إلى تلك البقعة المباركة، ثم يقدم إليك ويقول لك أريد هذه العربية، فتقول له نحن شباب مكة تركنا بيوتنا وأهالينا خدمة لكم وحبا لكم، تفضل نحن نطوفك أو نسعيك مجانا. فأحدهم رفع صوته بزعيق عالي جدا في المساء، يقول أنت تكذب علي، أنت تمزح علي. فجمع الناس واجتمع الناس من حولي، وأنا أحاول أن أثبت لهذا الحاج أننا أنا لا أكذب عليك، نحن فعلا أتوقع يبغى ينصف عليه ممكن. فما كان منه إلا أن بكى وسالت دموعه وضم ضمني ضما شديدا وضم الشباب الذين كانوا معي. إذن من هذا الشعور يا شيخ عبد الله، ومن هذا المشعر، المشعر العظيم، مشعر الطواف الذي هو أحد مشاعر رحلة الحج العظيمة، سننطلق بإذن الله تعالى للحديث عن هذه الشعائر وهذه المشاعر التي تكون في طريق الحج، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل لنتحدث عن المشاعر والشعائر في طريق الحج. هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، عدنا لكم أعزائي المشاهدين وأنتم معنا للحديث عن طريق الحج والمشاعر والشعائر التي تعتري حجيج بيت الله القاصدين أو المقيمين، ومع الشيخ عبد الله العتيبي. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا شيخ عبد الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه المشاعر العظيمة التي تعتري كل هاوي لهذه البقعة، وهي ما هو الأفئدة فعلا، وعن الشعائر التعبدية التي توجد فعلا حقيقة في هذا المكان ويقصدها الناس يتعبدون بها لله عز وجل في طريق الحج. هل لنا من رصد هذه المشاعر وبعض هذه المشاعر مع الشعائر ونمزجها في خليط رائع نستطيع أن نقدمه للسادة المشاهدين؟ بإذن الله تعالى. لك أن تتخيل يا أبا إبراهيم أن هذا الحاج أو هذا المعتمر الذي تعلق قلبه بهذه الكعبة وبهذا البيت الحرام ربما يأخذ سنوات ليجمع مالا، وربما بعضهم، وعايشنا بعض القصص الواقعية، من يبيع مزرعته أو منزله من أجل أن يصل إلى هذه البقعة المباركة، مع أنه ممكن تكون رأس ماله، رأس ماله، ربما يبيع دنياه كلها بمقابل أنه يأتي بسلام ويعيش هذه الرحلة الجميلة، رحلته في في في هذه المشاعر. الله، أنت تقول الآن هو يريد يبيع الدنيا، بس من أجل ماذا؟ من أجل أبو إبراهيم غسل الذنوب، من أجل الصلة بالله سبحانه وتعالى، من أجل أن هذه أو هذا الحج أو العمرة هي غريزة نفسية في نفس هذا المسلم أيا كان موقعه في أنحاء هذه المعمورة. فيأتي هذا الحاج ويتكبد الصعاب ويتجاوز المخاطر، سواء في القديم الذين كانوا يأتون على الجمال ويأخذون الشهور في الذهاب إلى الحرم هنا وفي الإياب في الرجعة إلى منازلهم، ومجرد أن يشاهد هذه الكعبة المقدسة، هذه الكعبة العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، ينسى هذا المسلم جميع هذه المشق وجميع هذه الخسائر أو الأموال التي أنفقت في سبيل أن يصل. وكم شاهدت أعيننا يا أبا إبراهيم هؤلاء الناس الذين ما إن يشاهد الكعبة والله أن بعضهم قدماه لا تحمله، يخر ساجدا باكيا داعيا الله سبحانه وتعالى يعني أو حامدا وشاكرا لله سبحانه وتعالى أن أوصله إلى هذا المكان المقدس، الكعبة التي تأتي على رأس المشاعر والشعائر، رأس المشاعر التي يقصدها الحاج، وتكون أول مشاعره عندما يأتي إلى هنا ويدخل إلى هذه الأرض الطاهرة المقدسة. ثم تبدأ الرحلة الجميلة بالطواف وطواف المحب الذي يستشعر أنه يطوف حول محبوبه، هذا الطواف الذي فيه من المعاني العظيمة التي تقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. وربما بعضهم يا أبا إبراهيم يجعل من هذا الطواف وقودا إيمانيا ربما يعيش به بقية حياته، خاصة المسلمون الذين يعيشون بعيدا عن هذه البلاد ويجدون الصعاب في الوصول إلى هنا، يستشعر وهو يطوف حول هذه الكعبة الطاهرة المقدسة أنه يغسل ذنوبه ويجدد عهده بالله سبحانه وتعالى من ذكر واستغفار وتسبيح ودعاء ووقوف بين في الملتزم، وربما صلى ركعتين في الحجر، وربما استلم الحجر الأسود الذي هو من الجنة، حجر من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد هذه الرحلة البسيطة أو الوصول إلى هذا المشعر الكعبة المشرف، يعيش هذا المسلم جوا إيمانيا رائعا. هذا كله يا شيخ عبد الله نتحدث الآن، هو ابتدأ طريق الحج، ابتدأ برؤية هذه الكعبة بعينيه ويطوف بها سبحان الله، ثم ينتقل منها إلى الصفا والمروة، وهناك عالم آخر الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأتحدث عن رحلة الحج بالذات، الحاج عندما يعني يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة إذا كان متمتعا أو قارنا، ثم يذهب إلى تلك المشاعر العظيمة التي لها تاريخ عظيم عندنا نحن المسلمون، فيأتي إلى منى ويستشعر حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش هذه الأجواء الإيمانية. وكم من الملايين أو من مئات الملايين من يشاهد هذه المشاعر عبر القنوات الفضائية، منهم من يحدثني ويقول كنت ورب الكعبة إذا جاء الحج أجلس عند التلفاز وأبكي بكاء شديدا وأسجد لله وأدعو الله من صميم قلبي ألا يميتني حتى أحضر إلى هذا المشعر، مشعر منى وعرفات ومزدلفة. وهكذا هذه الرحلة الجميلة في منى، وعندما يصلي فيها الفروض الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم كذلك الفجر، وهو يطبق هديا نبويا ويعيش رحلة سياحية جميلة. هذه الرحلة السياحية لا تتمثل في أشجار وخضرة وأنهار، إنما هي سياحة في المشاعر وفي الحب الصادق مع الله سبحانه وتعالى. الله، يعني أنت شيخ عبد الله الآن تعيش بنا والمشاهد الكريم في تلك الرحلة التي سار في ركبها الأنبياء والصالحين، نعم، وكل الذين توجهوا لهذه المشاعر وطافوا بها وتنقلوا بين عرصاتها في هذه اللحظات التي الله عز وجل ربما في بعض المواطن يتنزل فيها. نعم، احنا نتحدث يا شيخ عبد الله الان في بعض هذه الشعائر والمشاعر، يوم عرفه مثلا، وما ادراك يباهي الملائكه، وما ادراك ما يوم عرفه، خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس هو ذلك اليوم. وهنيئا لاهل ذلك الموقف، الحجاج يا ابا ابراهيم من يوفقه الله للحج ويتأمل في خلق الله في المسلمين من حوله ويشاهد تلك الدمعات التي تسكب وتلك العبرات التي إن دلت فإنما تدل على شيء أو شيئا داخليا يحدث في نفس هذا المسلم مشاعره من تجديد إيمان وتوبة واعتراف بالذنوب والمعاصي. وأرواح القصة، قصة تعانق روح، قصة فياضة مرتبطة بين قلب المسلم وبين ربه سبحانه وتعالى. وهكذا في يوم عرفة حتى يخرج منها ويحصد الجائزة سبحان الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم الله. فيخرج وهو ذاكرا لله سبحانه وتعالى مكثرا من هذا الذكر العظيم سبحان الله العظيم الله. ثم يذهب في تلك الليلة العظيمة إلى مزدلفة ويذكر وما الله عند المشعر الحرام ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى الله. ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما كان يتعبد به رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم الله. فهذه الرحلة مرتبطة يعني ارتباط هذه الرحلة يا شيخ عبد الله ونحن في ختام هذه الحلقة كلها كانت بذكر الله عز وجل. نعم. رحلة مليئة بذكر الله بهذا نعم. التوفيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم يا شيخ عبد الله من الذاكرين. اللهم آمين. والسادة المشاهدين أجمعين. اللهم آمين. عزيزي المشاهد ليكن شعارنا الدائم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جعلني الله وإياكم من المعظمين وأسبلت المآقي كي تراك وكم تاق الفؤاد إلى لقاك وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان هوت أرواحنا ترنو سناك